بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، نرجع إلى دروسنا التي توقفنا عندها فيما يتعلق بلمعة الاعتقاد، وهكذا ما يتعلق مسألة كتاب الفروق، وهكذا كتاب عمدة الأحكام. لكن كما تعرفون الشيخ عرفات دكتور قد نزل علينا ضيفا في عدن، وفتح دورة ثلاثة أيام في مسجد الخير. الشيخ عرفات على خير فيما يتعلق بالعلم، السنة، العقيدة، الفقه إلى آخره. فالذي له الرغبة يا أخوان، الذي له الرغبة يمشي بعد الظهيرة، ما أدري كيف سيكون التنسيق، لأن الدرس سيكون بعد العصر، وسيكون درس ما بين المغرب وعشاء، ومن تخلف يعني يستطيع يتعب أو ما عنده قدرة إلى غير ذلك، وبقي ها هنا. طبعا الدروس تكون مخففة، تبقى الدروس لكن تكون مخففة، يعني مراجعة، مذاكرة إلى آخره، حتى نجمع بين الخيرين، نزول المشايخ وهكذا دكاترة يعني في مكان من الأمكنة، الذي قد درسوا على كبار العلماء واستفادوا منهم فعندهم خير. فطالب العلم أي ضيع نفسه، ونحن ما نشدد في هذا الأمر، ما نشدد، والحرص كل الحرص أن يستفيد طالب العلم، الحرص كل الحرص أن يستفيد طالب العلم. فمن رأى من نفسه الرغبة والقدرة ويريد ماذا أن يذهب، هذه الدروس التي ستقام في مسجد الخير في المعلى بعد العصر وما بين المغرب وعشاء، في كتابين في فترة ثلاثة ماذا أيام، فالأمر في هذا واسع. ومن لم يجد من نفسه نشاطا أو قدرة وسيبقى ها هنا، طبعا الدروس تكون مخففة، يعني أشبه ما يكون بالمذاكرة، أشبه ما يكون بالمذاكرة، حتى نجمع بين الخيرين. الخير الأول أن الدروس قائمة ها هنا، والخير الثاني كذلك حضور دروس الشيخ ماذا عرفات، حضور دروس الشيخ ماذا عرفات. فانظروا، يعني الإنسان ينظر ما هو الأصلح وما هو الذي يراه مناسب ماذا له، ونحن ما نشدد في هذا الأمر، ما نشدد. المقصود فائدة، المقصود أن يتحصل طالب العلم على الفائدة عندنا وعند غيرنا، عندنا وعند غيرنا من أهلي السنة من السلفيين، عندنا وعند غيرنا الأمر عندنا سيان، ما في إشكال. المقصود أن الإنسان يبلغ دين الله جل وعلا، ويستفيد أيضا ماذا من الدروس التي تلقى ماذا عليه، ما دام في إطار السلفيين، ما دام في إطار ماذا السلفيين، فالأمر في هذا واسع. بارك الله فيكم، وأنتم بحمد الله وفضله قد وفقكم الله سبحانه وتعالى، ذهبتم إلى هذه الدورات العلمية التي هي أيام وليالي قليلة، لكن الفائدة فيها كثيرة، لو لم يكن فيها إلا الإرشادات والنصائح وتسهيل العلم والمرور على عدة ماذا رسائل، تعرف على طلاب العلم إلى غير ذلك، وأيضا كذلك يعني ماذا اجتماع أهل السنة والجماعة، اجتماع أهل السنة والجماعة ويتعارفون فيما بينهم، وهكذا بوجود المشايخ أيضا الإنسان قد يكون عنده إشكال، قد لا يجد الحل عندنا، قد لا يجد الحل عندنا، قد يجده عند غيرنا، قد يجده ماذا عند غيرنا، فيسأل مستشكل عليه. فحضور مثل هذه الدورات فيه فائدة عظيمة، حضور مثل هذه الدورات فيه فائدة عظيمة. والإنسان في جانب المال لا تبالي، ما أنفقه الإنسان في سبيل الله جل وعلا فعائده عليه في الدنيا والأخرى أعظم، فعائده على الإنسان في الدنيا والأخرى ماذا أعظم. ولهذا يقول الإمام أحمد لما ذهب إلى مكان ولم يجد ماذا بغيته، قال دراهم أنفقناها في سبيل الله، دراهم أنفقناها ماذا في سبيل الله. فما أنفق الإنسان من قليل أو كثير، وهكذا فيما يتعلق بإتعاب الأجسام والأنفس في سبيل الله جل وعلا، هذا كله في ميزان حسنات الإنسان إذا صدق، في ميزان حسنات الإنسان إذا صدق وأخلص مع الله جل وعلا. وأنتم ولله الحمد كما قلنا وفقكم الله عز وجل، وحضرتم مثل هذه ماذا الدورات التي حصلت فيها رحلة، فيها رحلة، فيها طول هذه الرحلة، لكن الإنسان ما يعدم مدى من الاستفادة ومن الفائدة. فالأمر يعني كما يقال مطروح، ما في إشكال، من يحب أن يتحرك إلى هذه الدروس وإلى هذه المجالس فالأمر في هذا مفتوح، الأمر في هذا مفتوح. ومن رأى كما قلنا من نفسه يعني عدم رغبة أو كسل أو متعب أو لا يستطيع وقعد، نحن سنمشي ماذا الدروس على الخفيف، نمشي الدروس على الخفيف أشبه ما يكون بالمذاكرة، أشبه ما يكون بالمذاكرة والفائدة والسؤال إلى غير ذلك، حتى يرجع ماذا الإخوة إلى دروسهم ماذا المنتظمة عندنا هنا. فالأمر راجع ماذا إليكم. أما ما يتعلق بدرس يعني ماذا الظهيرة وهذا في هذا الوقت فيما يتعلق بلمعة الاعتقاد فهو قائم، فهو ماذا قائم، لأن ما في مزاحمة، ما في الشيخ ما عنده درس في هذا الوقت، الشيخ ما عنده درس في هذا الوقت، عندما الدرس يكون بعد العصر سيكون بين مغرب ماذا وعشاء، وطبعا الملازم وكذلك الكراسات أو كذا ستوزع يعني ماذا في المجلس، توزع ماذا لطلاب العلم، ستوزع الطلاب ماذا العلم، بارك الله فيكم. وكان فيما مر معنا في هذا الكتاب المبارك للموفق بن قدامة عليه رحمة الله لمعة الاعتقاد الذي هي قطعة من معتقد أهل السنة والجماعة، سطر فيها مسائل ماذا عدة، كنا قد توقفنا في باب عظيم من أبواب ماذا العقيدة، ألا وهو باب القضاء والقدر، باب القضاء والقدر الذي هو من أشكل الأبواب ومن أصعب ماذا الأبواب. ويكفي الإنسان في فهم هذا الباب الوقوف على الآيات والأحاديث الوارد فيه ولا يتعدى ذلك، الوقوف على الآيات والأحاديث الواردة في ذلك مع تفاسير أهل السنة عليها، مع تفاسير أهل السنة ماذا عليها. فإن القدر ركن أركان الإيمان، لا يكون الإنسان مؤمنا إلا بالإيمان به، بقضاء الله وقدره، وقضاء الله عز وجل وقدره هو فعله سبحانه وتعالى، هو ماذا فعله ماذا سبحانه وتعالى. فالإيمان به إيمان بركن من أركان ماذا الإيمان، لا يتحقق الإيمان يعني ماذا بالإيمان ببعض أركانه دون بعض، بل لا يتحقق الإيمان إلا بأركان الإيمان الستة. لا يتحقق إيمان الإنسان، لا يقال أن هذا من قبيل الكمال بل هو من قبيل الشر، لا يتحقق إيمان العبد إلا بالإيمان بأركان الإيمان ماذا الستة، ومنها هذا وهو الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالقضاء ماذا والقدر. حتى ذكر شيخنا الوادعي عليه رحمة الله في لكتاب القدر، الشيخ مقبل عليه رحمة الله لكتاب ماذا القدر، من فائدة الإيمان بالقضاء والقدر أن الإنسان يكون شجاعا، أن الإنسان يكون ماذا شجاعا، لأنه آمن بما قدره الله سبحانه وتعالى وبما قضاه. ذكر ثمارا للإيمان بالقضاء والقدر، ذكر ثمارا للإيمان بالقضاء والقدر في كتابه القدر، في كتابه ماذا القدر. وكما قلنا الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان ماذا الإيمان، والإيمان عمل باطن، الإيمان عمل باطن، هذا هو الأصل فيه، وإلا فقد يكون الإيمان عمل ظاهر، وإلا فقد يكون الإيمان من الأعمال ماذا الظاهرة. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان شعب، أعلى هذه الشعب ماذا لا إله إلا الله، هذا قول ما له علاقة بالقلب، هذا قول ما له علاقة بالقلب، وهكذا قد يتعلق بالجوارح، قال وإماطة الأذى شعب من شعب الإيمان، وإماطة الأذى وهذا عمل من الأعمال. فالإيمان في الأصل أنه قلبي، الإيمان في الأصل أنه ماذا قلبي لا جوارحي، لا يتعلق بالجوارح، أي لا يتعلق بالجوارح ولا يتعلق باللسان، أي لا يتعلق بالأقوال ولا يتعلق بالأفعال، هذا في الأصل. وإلا فالإيمان قد يكون من قبيل الأقوال وقد يكون من قبيل الأفعال. ولهذا معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، معنى ذلك أن الأعمال سواء كانت قولية أو فعلية تدخل في مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة، خلافا للمرجئة بصنفيهم الغلاة وهم الجهمية والمتوسطة أو الذين ما يسمى بمرجئة ماذا الفقهاء الذين أخرجوا الأعمال من مسمى ماذا الإيمان، بل الأعمال قولية أو فعلية هي تعتبر ماذا من الإيمان، تعتبر من الإيمان بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جمع الثلاثة أعلى مراتب الإيمان قال لا إله إلا الله، لما جعل الإيمان شعب قال أعلاه لا إله إلا الله، وذكر أن إماتة الأذى عن الطريق شعبة من شعب ماذا؟ الإيمان. فالأول قول والثاني فعل، الأول قول والثاني فعل، وذكر ما بينهما وهو العمل القلبي. قال والحياء، الحياء عمل قلبي، الحياء عمل ماذا؟ قلبي. معنى ذلك أن الإيمان قد يكون قولا وقد يكون عملا وقد يكون ماذا كذلك، يعني ماذا بقلب ماذا الإنسان، لكن الأصل في إيمان الإنسان أن هذا قلبي، الأصل في إيمان الإنسان أن هذا ماذا قلبي. ولهذا يقول علماء تلك المقالة المشهورة أن الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترقا، ذاك يتعلق بالجوارح بالظاهر وذاك يتعلق بالباطن، وإذا افترقا اجتمعا، أي بمعنى إذا جاء الإيمان فيشمل الأعمال الظاهرة ويشمل الأعمال ماذا الباطنة، وإذا جاء الإسلام منفردا يشمل الأعمال الظاهرة ويشمل الأعمال ماذا الباطنة. فإن الدين من أوله إلى آخره إسلام، من أوله إلى آخره ماذا إسلام، فيشمل ما كان ظاهرا ويشمل ما كان ماذا باطنا. لهذا تأتي مقالة العلماء كما قلنا إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا ماذا اجتمعا، وإذا افترقا ماذا اجتمعا، كالفقير والمسكين، الإيمان والإسلام، البر والتقوى، إلى آخر العبارات التي يعبر بها ماذا العلماء، التي يعبر بها ماذا العلماء. وذكر أن الإيمان بالقضاء ماذا والقدر، أن الإيمان بالقضاء ماذا والقدر، وهو ما يتعلق بفعل الله جل وعلا، ما يتعلق بفعل الله جل وعلا. هذا قال ومن صفات الله تعالى أنه الفعال، ومر معنا قبلها أن القدر مراتب، أن القدر مراتب لا يخرج عن أربع ماذا عن أربع مراتب. القدر عند أهل السنة والجماعة بالاستقراء لا يخرج عن أربع ماذا مراتب، مراتب متقدمة ومراتب متأخرة. من هذه المراتب المتقدمة علم الله جل وعلا، وهي المرتبة الأولى من مراتب ماذا القدر، والمرتبة الثانية مرتبة الكتابة، والمرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، والمرتبة الرابعة مرتبة ماذا الخلق، والمرتبة الرابعة مرتبة الخلق. فإذا حصل ماذا الخلق، فإذا حصل ماذا الخلق تحققت كل المراتب، يعني معنى أنه قد تحقق العلم وتحققت الكتابة وتحققت المشيئة، لأنه لا يكون في كون الله جل وعلا إلا ما كان معلوما مكتوبا مشاء لله جل وعلا. فإذا وجد معنى ذلك أن هذه المراتب الأربع أو المراتب الثلاث قبل الخلق قد مر بها ماذا ما قدره الله سبحانه وتعالى كونا، ما قدره الله سبحانه وتعالى ماذا كونا. في المراتب ماذا أربع مراتب، مراتب القدر أربع مراتب، بمعنى يعني أن ما يحصل في هذا الكون لابد أن تتحقق في هذه ماذا المراتب. وقلنا ظهر هذا للعلماء بالاستقراء، ظهر هذا للعلماء ماذا بالاستقراء. ومسألة إنكار المرتبة الأولى وإنكار المرتبة الثانية وهكذا المرتبة الثالثة وهكذا المرتبة الرابعة، هذا سيأتي في وقته، سيأتي ماذا في كتب ماذا موسع، وإلا فقد حصل الإنكار للمرتبة الأولى وهي مرتبة العلم، وهكذا حصل الإنكار للمرتبة ماذا مرتبة الثانية، المرتبة الثالثة، المرتبة ماذا الرابعة. وكل هذا دائر ما بين جهمي وما بين معتزلي، ما بين جهمي وما بين ماذا معتزلي في مثل هذه ماذا المقامات، وما بين أشعري، وسيأتي الكلام على هذه ماذا المسائل. وكما قلنا مراتب ماذا القدر هي أربع ماذا مراتب، مراتب القدر أربع ماذا مراتب. ومر معنا أن في شيء يقال فيه خلق، وفي شيء يقال فيه ماذا مخلوق، وفي شيء يقال فيه إرادة، وفي شيء يقال فيه ماذا مراد، وفي شيء يقال فيه فعل، وفي شيء يقال فيه ماذا مفعول. هذا سيأتي من كلام ابن قدامة عليه رحمة الله. قال ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، الله عز وجل لا يمنعه ماذا لا يمتنع عليه ماذا شيء أراده، لا يمتنع عليه ماذا شيء أراده. ومن صفات الله يقول من صفات الله أنه الفعال لما يريد، أي من صفات الله الإرادة. وهل الإرادة من صفات الله جل وعلا الذاتية أو من صفات الله ماذا الفعلية؟ أبان ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. هل صفة الإرادة، والإرادة مر معنى أنها على قسمين، إرادة يعني ماذا كونية قدرية، وإرادة ماذا دينية ماذا شرعية. والمقصود هنا الإرادة ماذا الكونية القدرية، الإرادة الكونية ماذا القدرية، الذي يتعلق بها ماذا كل مقدور وكل ماذا مراد لله عز وجل، ومر الفروق ما بين الإرادتين. فهذه الإرادة والمقصود بماذا الإرادة ماذا الكونية، هل هي من صفات الله جل وعلا الذاتية أو من صفات الله عز وجل ماذا؟ الفعلية. مرت معنا القاعدة في هذا الأمر، وأن بعض الصفات الله عز وجل قد تكون من الذاتية باعتبار ومن الفعلية ماذا باعتبارا ماذا آخر، ولا يطلق فيها القول أنها ذاتية أو يطلق فيها القول بأن ماذا فعلية، وإنما تحتاج إلى تفصيل، تحتاج إلى ماذا تفصيل. فباعتبار أن الله سبحانه وتعالى لم يزل فعالا لما يريد، هذه إرادة ذاتية، هذه صفة ماذا ذاتية، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، هذه من الصفات ماذا الذاتية الثابتة لله جل وعلا أزلا، أنه الفعال لما يريد أزلا، فعال لما يريد ماذا أزلا. أما باعتبار ماذا يعني المعين المراد لله جل وعلا، فهذه من الإرادة ماذا من الصفات الفعلية، باعتبار المراد المعين، باعتبار المراد ماذا المعين، فهي من صفات الله جل وعلا ماذا الفعلية، وليست من صفات الله الذاتية، أي المراد المعين فعله حين يعني ماذا حين يعني إرادته ووجوده، فهذا يعتبر ماذا من صفات الله الفعلية، وهذا يعتبر من أحد مرادات الله جل وعلا. بهذا الاعتبار فهو من الصفات الفعلية، بهذا الاعتبار فهو من الصفات الفعلية. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: الأول يعتبر عزما والثاني يعتبر قصدا. الأول يعتبر عزما أي ما أراده الله سبحانه وتعالى كونا، ما أراده الله سبحانه وتعالى ماذا أزلا، هذا باعتبار العزم، العزم عليه، باعتبار العزم ماذا عليه، وباعتبار وجوده ماذا عينا، هذا يعتبر ماذا مقصدا. إذن في الأول عزم والثاني ماذا مقصد، وكلاهما ماذا مراد لله جل وعلا. إذن الأول تتعلق بماذا الإرادة الذاتية، والثاني تتعلق بالإرادة ماذا الفعلية. بهذا الاعتبار لا يحصل ماذا إشكال خلافا لأهل البدع، أهل البدع لهم خوض عظيم، ولهذا أشكل مسألة فيما ذكره ابن أبي العز في شرح ماذا الطحاوية هي هذه المسألة، هي هذه ماذا المسألة، واختلاف الطوائف فيما يتعلق بالإرادة وعدم التفريق بين الإرادتين إذا غير ذلك مما ذكره ابن أبي العز في شرح ماذا الطحاوية. إذن صفة ماذا الإرادة لله جل وعلا، ونعني بالإرادة الإرادة ماذا الكونية يعني ماذا القدرية، الإرادة ماذا الكونية ماذا القدرية، فهي باعتبار من الصفات الذاتية، وباعتبار آخر فهي من الصفات ماذا الفعلية، ومع هذا لا تخرج عن صفات الله جل وعلا، لا تخرج عن صفات الله عز وجل، أي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى موصوف بأنه يريد، موصوف الله سبحانه وتعالى بأنه ماذا بأنه يريد سبحانه وتعالى، بأنه يريد سبحانه ماذا وتعالى. ولهذا قال: ومن صفات الله، وأطلق هل هي من صفات الله الذاتية أو من صفات الله الفعلية، قال: ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، أي بمعنى لا يمتنع عليه شيء أراده، لا يمتنع عليه ماذا شيء أراد. لماذا؟ لأنه المالك لكل شيء، لأنه المالك ماذا لكل شيء. ولهذا قال: لا يكون شيء إلا بإرادته، بمعنى أن المرادات لا تخرج عن إرادته، كل مراد لله جل وعلا فلا يخرج عن ماذا عن إرادته، لا يخرج، سواء كانت يعني ماذا أشياء تتعلق به بالمصائب، بالأمراض، بالفقر إلى غير ذلك، أو ما يتعلق بأفعال الإنسان من خير أو شر. ولك أن تقول أقوال أو أفعال خير أو شر في هذه ماذا الدنيا إذا وقع لا يخرج عن إرادة الله جل وعلا. إذن ما من مراد في هذه الدنيا إلا وهو ماذا داخل في إرادة الله عز وجل، فلا يخرج عن إرادة الله سبحانه وتعالى ماذا شيء. ومر معنى أن هذه الإرادة وهي الكونية القدرية ترادف المشيئة، فإن المشيئة والإرادة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى واحد. ولهذا على الراجح من قال العلماء أن المشيئة لا تنقسم إلى قسمين، مشيئة يعني ماذا شرعية، ومشيئة ماذا كونية. المشيئة شيء واحد، المشيئة شيء واحد، وهي ترادف ماذا الإرادة ماذا الكونية، وهي ترادف الإرادة ماذا الكونية. ف قول المصنف عليه رحمة الله: لا يكون شيء إلا بإرادته، لا يكون شيء إلا بإرادته، فإذا حصل المراد فلا يخرج عن إرادة الله. فإذا حصلت المرادات قولية أو فعلية، محسوسة أو معنوية، فهي لا تخرج ماذا عن مراد الله عز وجل، لا تخرج عن مراد الله عز وجل. فما شاءه الله سبحانه وتعالى كونا، وما أراد الله سبحانه وتعالى ماذا كونا فلابد أن يقع خير أو شر، فعل أو قول، إلى غير ذلك مما يحصل في هذا ماذا الكون. ولكن لابد أن نفرق بين إرادته فهي فعله سبحانه وتعالى، وبين مراداته ومفعولاته. في الشر قد يكون في مراداته سبحانه وتعالى، أما في إرادته فهو ماذا فعله، ففعله كما سيأتي معنا كله ماذا خير. لهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، الشر ماذا ليس إليك، أي ليس في أفعال الله سبحانه وتعالى شر أبدا، أفعال الله كلها ماذا خير، لكن مرادات الله ومفعولات الله فيها الخير وفيها الشر. وهذا الشر أيضا لا يقصد لذاته، لا يعتبر شرا محضا، لا يعتبر شرا ماذا محضا، فإن الله عز وجل قد يعني ماذا قد يقدر يعني ماذا ما كان شرا، وقد يعني ماذا كذلك ما يحصل من مرادات ما يكون ماذا من قبيل ماذا الشر، لكن ليس ماذا شرا ماذا محضا، وإنما يقصد من وراء ماذا الخير، إنما يقصد من ورائه ماذا سبحانه وتعالى ماذا الخير، كما قال الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، ما هو الثمرة؟ قال: لعلهم ماذا يرجعون. فهذه الأشياء التي تحصل للإنسان من أجل أن يرجع إلى ربه، من أجل أن يرجع إلى ربه تبارك وتعالى. فقد تنزل به الأمراض، وقد يكون ما يشعر بعض الناس سبحان الله، قد يكون قد يكون ممتلئ ماذا صحة، لكن لا يشعر ماذا بقدر هذه النعمة الذي هو فيها وهي الصحة الذي هو فيها. فإذا مرض عرف قدر النعمة الذي كان ماذا فيها، فيها تذكير للإنسان بنعم الله حتى يقوم بشكره. وهكذا الإنسان سبحان الله من حيث الواقع، أن الإنسان قد يكون مسرف على نفسه في الذنوب والآثام، فيبتلى بمرض عظيم، بعدها تجد منه الرجعة، تجد منه ماذا الرجعة وماذا الأوبة. هذه رحمة من رحمة ماذا من رحمة الله جل وعلا ماذا بعبده. فإذا أراد من عبده الرجوع ابتلى بشيء، بشيء ماذا من المصائب، من أجل ماذا؟ من أجل يرجع إلى طاعة الله عز وجل. إذن فهذا من حيث المعنى العام تقول هذا شر، لكن لله عز وجل ماذا حكمة، لله عز وجل من وراء هذا الشيء ماذا حكمة. وحتى يعرف الخير من الشر، كيف نعرف الخير من الشر؟ إلا إذا وجد الشر، حتى نعرف قدر الخير فنشكر الله سبحانه وتعالى عليه، ونعرف ماذا الشر، ونعرف ماذا الشر فنحذر ماذا منه، فنحذر ماذا منه. فالإنسان قد لا يتعرف على الخير إلا إذا عرف مقابله، وهذه من حكمة الله عز وجل ماذا به عباده. والإنسان قد لا يعرف ماذا قدر الصحة إلا إذا ابتلي ماذا به المرض، إلا إذا ابتلي ماذا بالمرض. لا يعرف قدر الغنى الذي كان فيه إلا بوجود ماذا الفقر. فالله سبحانه وتعالى يبتلي ماذا العباد لعلهم ماذا يرجعون. فهذه الأشياء التي تحصل ماذا للعباد، ما ظاهر الشر والمصائب ففيه ماذا مصالح في العاجل والآجل، فيه مصالح الإنسان في عاجله وآجله. وضربنا مثل وكررنا من هذا المثل كثيرا، وهو أن الإنسان يعني ماذا قد يعالج ولده بالنار بالكي، مع أن هذا ظاهره أن الولد يقول الوالد يريد قتلي، الوالد يريد ماذا قتلي، وهو يريد لك العلاج، يريد لك ماذا الشفاء، كي فيها ألم لكنها تثمر ماذا صحة مستقبلا، تثمر صحة ماذا مستقبلا. فما يحصل للإنسان من الآلام هذه لها ثمار كما يقال، يعني نعم، يعني هي آلام، هي ماذا آلام فيما يتعلق ماذا بالضار، لكن لها مآلات، يعني يحصل للإنسان بها ماذا، يحصل للإنسان من ورائها ماذا السعادة، يحصل للإنسان وراها السعادة. وقد يبتلى الإنسان بالسعادة وهي السعادة، لكن مصيرها إلى آلام في الدنيا أو في الأخرى، مصيرها إلى آلام في الدنيا أو في الأخرى. هؤلاء الذين يتنعمون بما حرم الله سبحانه وتعالى بالشهوات والملذات الذي حرم الله سبحانه وتعالى، يظن أنهم في سعادة، ولكنها ستتحول إلى آلام في الآجل، في العاجل، وهكذا ماذا في الآجل. وهكذا إذا ابتلى الإنسان بالآلام في هذه الدنيا فإنها تثمر سعادة في الدنيا وكذلك ماذا في الأخرى. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لهذا كان القدر سر من أسرار الله عز وجل، لهذا كان القدر سر من أسرار الله عز وجل، لا تقترب منه كثيرا ولا تحاول تفتح هذا ماذا السر الذي اختص الله سبحانه وتعالى، يعني ماذا اختص الله سبحانه وتعالى ماذا به، لماذا أغنى فلان وأفقر فلان، لماذا أمر فلان وجعل فلان صحيحا، لماذا مكن لفلان في هذه الأشياء وأنا لم يمكن لله سبحانه وتعالى في هذه الأشياء. الله يعلم وأنتم لا تعلمون، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فما على الإنسان في هذه الأبواب الخطيرة جدا إلا التسليم. لماذا لا تقول لماذا؟ ولهذا يقولون في باب الصفات لا تقول كيف، ولا في باب قدر الله عز وجل تقول لماذا، وإنما الواجب التسليم، الواجب هو ماذا؟ التسليم. وهذا من الابتلاءات، أن الإنسان يؤمن بالقضاء والقدر لابد أن يسلم، فإذا لم يسلم ما آمن بالقضاء والقدر، لم يحصل منه الإيمان بالقضاء والقدر. وإنما الواجب على الإنسان التسليم، الواجب على الإنسان التسليم. لماذا؟ لأن هذا فعل الله وذاك فعل المخلوق. إذا كنت أحيانا تحتار في فعل بعض المخلوقين، والناس يتفاوتون في الذكاء، تجد إنسانا يفعل أشياء أنت ما تدرك المصالح التي ترتب على هذه الأشياء الذي يفعلها هذا ماذا؟ الإنسان. وذاك الإنسان الذي يفعلها على الدهاء وعلى الذكاء يدري ما يترتب على أفعاله، وهذا بين المخلوقين، وهذا بين المخلوقين. ماذا يفعل فلان؟ هذا مجنون يفعل هذه الأفعال، وهو يريد من وراء هذه الأفعال أشياء تثمر هذه ماذا؟ الأشياء. فإذا كانت تخفى عليك، يعني ماذا؟ تخفى عليك بعض أفعال بني آدم، فما بالك بفعل الله عز وجل؟ فما بالك ماذا؟ بفعل الله عز وجل. فهذه الأبواب يا أخوان تحتاج إلى تسليم تام، أبواب القضاء والقدر تحتاج إلى تسليم تام. القوم خاضوا فيها بعقولهم بأذواقهم إلى غير ذلك، فظلوا عن هذا ماذا؟ الطريق، انحرفوا عن هذا ماذا؟ الطريق، أرادوا أن يخوضوا فيما اختص الله عز وجل به من أفعاله، فوقعوا في هذه ماذا؟ الأشياء. فإذا كنا نقول أنه لا يصلح الإنسان أن يخوض في فعل إنسان ترى يفعل أشياء قد يكون له مصالح فيها وأنت لا تدرك هذه ماذا؟ المصالح، وهو يعلم هذه المصالح. فإذا كان الخلق يتفاوتون فيما بينهم في إدراك بعض أفعالهم، فما بالك بفعل الله سبحانه وتعالى ماذا؟ مع خلقه، مع ماذا؟ خلقه. فكما قلنا هذه أبواب عظيمة، الذي ينبغي على الإنسان التسليم فيها، الذي ينبغي على الإنسان التسليم فيها. وحسب الإنسان في مثل هذا المقام أن يقرأ الآيات والأحاديث وتفاسير العلماء عليها، تفاسير أهل السنة والجماعة عليها، وانتبه نفسك أن تقرأ في بعض التفاسير، أكثر التفاسير منحرفة يا أخوان، أكثر التفاسير لكتاب الله عز وجل منحرفة القليل، مثل تفسير ابن كثير، هذا تفسير سلفي، ابن جرير الطبري هذا تفسير ماذا؟ سلفي، تفسير العلامة السعدي إلى غير ذلك. أما أكثر التفاسير فهي تفاسير منحرفة، وخاصة في أبواب ماذا؟ العقيدة، وخاصة في هذه الأبواب، أبواب ماذا؟ القضاء والقدر، أبواب القضاء ماذا؟ والقدر. فكن على حذر إذا قرأت في هذه ماذا؟ التفاسير. ولهذا يقول بعض العلماء إنسان ينسب إلى السنة وترى قدري، وترى أيضا ماذا؟ كذلك جهمي وقدري وهو ينتسب إلى السنة، كيف هذا؟ كيف دخل عليه؟ هذا سيأتينا إن شاء الله، أن الإنسان قد يتكلم بعبارات تقول أنت الآن قدري، أو يفعل بعض الأفعال نقول أنت الآن جهمي، كيف أنا قدري؟ كيف أنا جهمي؟ وأنا درست العقيدة، لمعة الاعتقاد، كذلك الطحاوية، ودرست الواسطية، مع هذا سبحان الله يقع في الجبر ويقع في القدر، يقع في الجبر ويقع ماذا في القدر وهو لا يدري، كيف هذا؟ سيأتي إن شاء الله معنا، سيأتي ماذا؟ معنى هذه المسألة. بل بعضهم يقع ماذا في يعني عقيدة الخوارج، وهو منسوب إلى أنه سلفي، وهو ينكر عقيدة الخوارج تماما، كيف كان هذا الإنسان؟ هذا سيأتينا، أن بعض الإنسان قد يقع في عقيدة الخوارج بمجرد قوله ومجرد ماذا؟ مجرد ماذا أقواله ومقالاته، وهو لا يدري أن هذه القول الذي تقول هذا قول خوارج الآن. وهكذا قد يقع الإنسان في الجبر، وقد يقع الإنسان في باب ماذا؟ القدر، وهو لا يدري. السبب في ذلك أنه يجب على الإنسان أن يتضلع في هذه الأبواب، يجب على الإنسان أن يتضلع في هذه الأبواب، فإن هذه الأبواب، أبواب المعتقد، أبواب خطيرة جدا. حاول تكثر من القراءة في هذه الأبواب، وخاصة لكتب من شيخين، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم. فهؤلاء سبحان الله أخرجوا يعني معتقدات القوم بالمناقيش كما يقال، أخرجوا ماذا بالمناقيش. أنت الآن استقرأ ماذا في تفسير الزمخشري، في باب التفسير تمر عليك آيات تقول أنها الحق، ما فيها إشكال، وفيها قدر، أنت تقرأ أشياء وفيها قدر، يقرر القدر فيها، يقرر هذا معتزلي، يقرر ما يتعلم مسألة ماذا القدر، ماذا الزمخشري في هذا ماذا الأمر، وأنت تقرأ تفسير والله طيب، تفسير جميل، تفسير طيب، تفسير جميل، لماذا انتقد أهل السنة عليهم على الزمخشري هذا ماذا التفسير؟ أخرجوا يعني ماذا اعتزالياته بالمناقيش كما يقول العلماء، أخرجوها ماذا بالمناقيش. هذه أبواب يا أخوان خطيرة، يحتاج الإنسان يقرأ ويقرأ ويقرأ إلى أن يتمكن ويتضلع من هذه ماذا الأبواب، ولا يقول انتهينا، ولا يقول انتهينا من باب العقيدة، من باب التوحيد نريد أن ننتقل إلى أبواب أخرى. هذه لابد أن تكرر دائما، أبواب العقائد وأبواب التوحيد هي من أعظم ما يكون، لابد أن تكرر على طالب العلم دائما وأبدا. إذا انتهيت من الكتاب رجع لها مرة أخرى. هذه أبواب مهمة جدا، هذه الأبواب مهمة مادام جدا. بارك الله فيكم. إن شاء الله سنشرع في الغد في هذا مادام الكتاب ونقرأ عبارات المصنف. نحن قد قرأنا يعني ما فيه الخير والكفاية، لكن سنمر ماذا على عبارات ماذا المصنف ومن المقصود من هذه العبارات. بارك الله فيكم. عند سؤال ولا إشكال؟ الأخ يقول يعني كيف نرد على من يأخذ قولا أو مذهبا معينا ولم يلتفت إلى مذهب آخر؟ يعني دائما يحكم بمذهب معين. طبعا طالب العلم في أول طالبه للعلم يستطيع أن يكون كما يقال فقيه فقه مقارن، يقارن بين الأقوال. حسب طالب العلم أنه أولا يدرس كما يقال دراسة عامة، يدرس الدراسة حتى في باب الدنيا يقولون هذا يدرس طب عام، صح ولا لا؟ وبعد ذلك تخصص، تخصص في أول ما الأمر قد يصعب على الإنسان. فتجد هذا الأخ في أول أمره قد يبقى دائما يرجح أقوال العثيمين، العلامة السعدي، شيخ الإسلام وكذا، خلاص يثق بهؤلاء العلماء ويعني ينتفع ماذا بكلامهم ويرى أنه ماذا أقرب إلى الصواب، فيقول والراجح كذا. هو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال ابن قيم، قال السعدي، قال العثيمين، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. هذا لا ينكر على طالب العلم في أول ماذا الطلب، لكن إذا تمكن بعد ذلك طالب العلم هو من نفسه سينتقل، هو من نفسه سينتقل من هذا المذهب إلى المذهب الآخر وما زال يتنقل. ولهذا سبحان الله لما ترجع إلى كتب الفقهاء تجد الإمام الشافعي اللي هو القول القديم وله القول ماذا الجديد، بل بعض العلماء في نفس المسألة وفي نفس الصفحة مرة يقول كذا ومرة يقول كذا. العلامة الصنعاني عليه رحمة الله ذكر مسألة طلاق المرأة الحائض، مرة يقول يقرر المسألة يقول ما يقع، بعدها يقول يقع، وبعدها يقول يقع لا يقع، ثلاثة ربما أقوال في نفس الصفحة. السبب في ذلك يا أخوان المسائل، بعض المسائل كبير جدا، بعض المسائل كبير جدا على علماء، فكيف بطالب العلم؟ فكيف بطالب ماذا العلم؟ هذا هو النصيحة، أن طالب العلم يدرس يعني دراسة عامة، أول ما يدرس دراسة عامة لا يتعمق في معرفة الراجح من المرجوح، وإلا ما فائدة هذه الكتب الذي ألفها ابن قدامة؟ ألف الكتاب الأول وما يسمى بعمدة الفقه، ثم الكتاب الثاني ما يسمى بالمقنع، الكتاب الثالث ما يسمى به الكافي. ثلاثة الكتب هذه ما يذكر فيها فقه مقارن، لا يذكر فيها الفقه المقارن، المسألة وتصوير المسألة والحكم عليها فقط، لا يخرج عن المذهب مذهب الإمام أحمد فيها. لما جاء المغني بعد ذلك ماذا حصل منه؟ حرر الأقوال، ذكر الفقه المقارن، ذكر الفقه ماذا المقارن في آخر المراحل، آخر المراحل. وأنت الآن ربما وصلت إلى عمدة الفقه، الآن ربما عمدة الفقه ما درستها، ما بالك بالمقنع المقنع الذي يأتي بعده، الكافي هو الكتاب الثالث. إلى هذه الكتب الثلاثة ما في فقه مقارن، وهذا الذي ينبغي لطالب العلم، لا يتوسع في أول الأمر، لا يتوسع في أول الأمر ويقول قالت الظاهرية كذا وقالت الشافعية كذا وقالت الحنابلة كذا، ما استخرج من الفقه، ما استنتهي. حاول تتصور الفقه أولا، تصور ماذا عاما، كتاب شافعي أو كتاب حنبلي مش مشكلة، المهم تدرس الفقه، تمر على الفقه كامل، تمر على الفقه كامل، تتصور ما هو الفقه هذا، ما هو هذا ماذا الفقه، تأخذ الكتب ماذا قدر المستطاع للمحققين الذي ربما يكون أقرب يعني فيما يتعلق بأقوالهم إلى الحق، تدرس الكتاب الأول والثاني والثالث، تأتيك المرحلة الرابعة وأصبحت ناضجا للتمييز بين الأقوال. ما يصلح أن الإنسان من أول وهلة يريد فقه مقارن، أيش الرائحة، هل هو قول الشافعية أو قول المالكية؟ أخي هذه مسألة كبيرة جدا، هذه مسألة كبيرة جدا، حتى إلى الآن ما نعرف أن العلامة العثيمين عليه رحمة الله درس ما يسمى بالفقه المقارن، ما في. أنت لما تنظر كتب العثيمين هي شروحات المتون، إنما أحيانا قد يقول ويعني ماذا وما قاله الإمام الشافعي الأقرب فقط قد يعبه، وإلا تراه يعني يقرر المسألة، يصور المسألة ويقسمها عنده ويقول الراجح ما قال مالك، ما قال الشافعي فقط، أما ككتاب ماذا فقه مقارن ما في، هو العلامة العثيمين، وهو العلامة ماذا العثيمين، وهكذا جاء أيضا بعدها المشايخ كالشيخ ابن باز على هذا، الشيخ الحباد على هذا، المشايخ على هذا المعنى، المشايخ على هذا المعنى. فكون الإنسان يريد يعني فقه مقارن من أول وهلة ما استخرج من الفقه، ما ستنتهي من الفقه ولا تستفيد. خذ الكتاب، ادرس ادرس ماذا الكتاب هذا حتى تضم كتاب عمدة الأحكام، بلوغ المرام، عمدة الفقه، المقنع أو زاد المستقنع مثلا، وهكذا وأنت ماشي. فإذا وصلت إلى مرتبة المغني هذا تقرأه لنفسك فقط، أما تريد أن تقرره ماذا تدرسه ماذا الطلاب ما تستطيع، تتعب ينتهي ماذا ويفنى عمرك وأنت من تأتي ماذا الكتاب، كتاب كبير، كتاب ماذا كبير. فالعلماء كانوا على هذا المشي إلى أن ماتوا، إلى أن مات العثيمين ما نعرف عنه أنه فتح المغني. تعرفون يا أخوان أنه درس المغني، درس المغني المقدامة ابن عثيمين، ما نعرف هذا أبدا. بعد مثل هذه الأشياء، هذه مراجع يا أخوان، هذه كالمراجع. فالأخ كونه يعني ماذا يعني يعتنق مذهبا معينا دائما نرجح هذا المذهب أو قول لعالم من العلماء، في بداية الطلب قد تحصل هذه الأشياء، في بداية الطلب قد تحصل هذه ماذا الأشياء. لكن لا تقول أن هذا مذهبي ما يريد أن يخرج مع المذهب، لكن بعد أيام سبحان الله قد يقرأ كتاب أرفع من هذا الكتاب ويقف على قول أحسن من القول الأول، فينتقل كما كان العلماء ينتقلون مذهب قديم ومذهب جديد. بل أقوال العلماء في المسألة ماذا الواحدة، بل أحيانا قد تأتي مسألة يقول الله أعلم ما أدري، قد تأتي مسألة من المسائل فيقول الله أعلم. فإذا كان هذا طالب علم يقول جزاه الله خير أنه يفهم الكتاب، ولو كان يقول يعني يرجح هذا المذهب ما دام أنه فهم المسألة يقول جزاه الله خير لأول الطلب. فليست المسألة من قبيل الذم أو من قبيل أن هذا من قبيل التقليد، لا لا ما تدخل إن شاء الله في هذا. الأخ يقول تم حجز يعني باصين إلى المعلى ويكون الذهاب في الساعة الثانية. طيب موفقين أخي، الذي يذهب في حفظ الله، الذي يذهب في حفظ الله. أنا من أجل المسجد ومن أجل الذي يبقى، وإلا أنا أريد أذهب استفيد، أنا أريد أذهب واستفيد من الشيخ ماذا عرفات. لكن تعرفون المسجد قد توقفنا أسبوعا كاملا، والأخوة بعضهم قد يبقى في المسجد نقعد مذاكرة نحيي المسجد من هذا الباب، وإلا لو نستطيع أن نذهب نغلق المسجد ونذهب ما في مشكلة، صحيح نستفيد ماذا من المشايخ من هذه الدروس النافعة ما في إشكال، ما دام رتبتم طيب في حفظ الله. أنا دائما حثكم على طلب العلم وعلى الفائدة، وخاصة الغرباء يا أخوان، الغرباء الذي جاء من بلده يريد يأخذ فائدته ويرجع إلى بلده، فنحن نفتح له الفرصة، نفتح له المجال، نفتح له الفرصة حتى لا يتأخر عن أهله. بعضكم قد يكون مزوجا عنده أولاد عنده أهل ينتظرونه، يريد يبقى سنة سنتين أو ثلاث سنوات يحصل فائدة في هذه الفترة، نحن نعطيه الفرصة هذه يكمل الكتاب هذا وينتهي هذا الكتاب والثاني والثالث، من باب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكلما كان الإنسان جاد في طلب العلم مثابر على طلب العلم هذا نفرح به، ما نقول هذا ضيع وقته، نقول جزاه الله خير. المشكلة الذي يبقى نائم لا هو معنا ولا هو مع غيرنا، هذه المصيبة على طالب العلم، أنهم يعني أنفقوا عليه أموال، ساعدوا في الخروج من بلده وهكذا هيئوا له، ثم يأتيها هنا يتكاسل، هذه الخسارة على هذا الأخ فقط. أما أخ ما شاء الله اللهم بارك كل ما رأى فائدة يعني جلس لها وذهب ماذا إليها، فمثل هذا الأخ نفرح له، والله نفرح لهذا ماذا الأخ، ولو نستطيع أن نساعده على هذا الأمر ساعدنا. لكن الإشكال كما قلنا لكم يا أخوان أن الشخص قد يبقى معطلا، لا بذاك الذي إذا جلس استفاد ولا بالذي ذهب حتى يستفيد، هذه مصيبة، هذه مصيبة. ويكون من الغش أننا نراه ما ننصح له، والله أنه يكون من الغش، ترى على هذا الحال وما ننصح له، سبحان الله. أنت تحب لنفسك ما تحب لإخوانك، كما أنك تحب لنفسك أن تستفيد أيضا تحب لإخوانك، لا ترى على هذا الحال تقول له يا فلان يعني ما بالك لا تتحرك لا تكتب لا تقرأ لا تراجع لا تذاكر لا تحافظ على الأوقات، هذه والله من الخسارة على طالب العلم. وكما قلنا لكم يا إخوان كثير من الإخوة ربما عنده مسجد عنده مركز عنده طلاب، سيرجع إلى بلده يريدون الفائدة منه، افتحنا في العقيدة يقول والله أنا كنت مشغول وكذا حصل كذا، افتحنا في صفة الصلاة مختصر صفة الصلاة قواعد أربع في أصول مع المصول في كذا، كيف ثلاث سنوات أربع سنوات إيش كنت تفعل فيها؟ تتمشى في أنهار يعني ماذا اليمن وحدائق اليمن، فيش حدائق هنا لا أنهار ولا حدائق عندنا، عندنا كما قلنا لكم دائما صحراء، شوف ما تشوف الشجر حتى الخضراء كلها الأشجار حتى الأشجار يابسة هنا. تنتبه يا طالب العلم، تنتبه يا طالب العلم للوقت، كتاب بعد كتاب فائدة بعد فائدة، وما شاء الله تضع في الشنطة استرجع ما شاء الله مملوء الفوائد، درست الكتاب الفلاني والفن الفلاني وعندك إجازات، هذه نعمة من نعم الله يا أخوان. ولا تطلب العلم من أجل تتفاخر على إخوانك إذا رجعت، انتبه وحذر، من أعظم أسباب يعني ذهاب العلم بركة ماذا العلم أن الإنسان يريد أن يستفيد حتى يرجع لإخوان يقول ماذا درستم أنتم ما عندكم شيء يا مساكين، لا انتبه لهذا الأمر، لا تتواضع لله، كلما تواضع الإنسان لله رفعه الله عز وجل، ترجع إلى هناك لا تري أنك يعني أرفع منهم وأعلى منهم واستفدت في باب كذا وفي كتاب كذا، لا لا تحتقر إخوانك أبدا، لا تحتقر. من أسباب سلبه وذهابه أنك تريد أن تترفع به. والعلم عبادة، العلم عبادة، فإذا أراد به الإنسان غير الله سبحانه وتعالى ذهب على الإنسان، وكان أمره عظيم عند الله عز وجل. تعرفون حديث الثلاثة الذين تسعر بماذا؟ النار يوم القيامة. فكن على حذر، أطلب العلم واصدق واخلص لله عز وجل، أطلب العلم واصدق مع الله عز وجل واخلص لله عز وجل فيما تطلب. فإن العلم من أجل العبادات ومن أعظم ماذا؟ العبادات. بل حال طلاب العلم والله أعظم من المجاهدين في سبيل الله بالسيف والسنان، حال المجاهدين بأقلامهم وأوراقهم أعظم والله من المجاهدين بسيوفهم وأسنانهم، بسيوف ماذا وأسنانهم. على طالب العلم أن يحتسب هذا ماذا الأمر عند الله عز وجل. وأيضا يعني بشارات عظيمة لإحياء طلاب العلم للرحلة في طلب العلم. تعرفون الرحلة في طلب العلم أصبحت ميتة في هذا الزمن، أصبحت ميتة. بل لما يراك مع الشنطة وتذهب، أين تذهب؟ يقول من أجل يعني امشي للبلد الفلاني أو القرية الفلانية. وسبحان الله هذا إيش يفعل؟ يعني كان ينظر يقول هذا إنسان بدائي، هذا يقول كان زمان ما نعرف هذا الشيء، ما نعرف هذه الأشياء. فأنت الآن تحيي ماذا؟ يعني سنة من السنن، أحياها أهل الحديث قديما، أحياها أهل الحديث ماذا؟ قديما، وهو الخروج في طلب ماذا؟ العلم، من أجل أن تتفقه في دين الله عز وجل. لو لم يكن من هذا إلا أنك تتعبد لله عز وجل على بصير وعلى نور، تحدث نفسك تقول أنا أريد أن نعبد الله عقيدة ومنهجا وفقها بما يرضي الله سبحانه وتعالى، هذا أمر طيب. حدث نفسك أنك من أجل أن تعمل، لا تحدث نفسك من أجل أنك تدرس وتدعو، لا، هذه تأتي المرتبة الثانية. المرتبة الأولى ترفع الجهل عن نفسك، تنوي أنك ترفع الجهل ماذا عن نفسك، ثم الأقرب في الأقرب، ولدك، البن، الزوجة، الأهل، الأقارب إلى غير ذلك، هؤلاء لهم حق عليك، هؤلاء لهم ماذا حق عليك. بارك الله فيكم. عند السؤال يا أخوان الأشكال أن الوقت هو اقترب منكم، الوقت الواحد تهيئ الذي يريد يمشي. طيب، لو أنا بارك الله فيكم.